ثلاثة أيام شغل وبعدين ثلاثة أيام نوم، ما يقدر يتحرك، كسلان مخذول نعوذ بالله. لكن المسلم يجب أن يختلف حتى في حياته الدنيا عن هذا، ولا يعني ذلك أن الإنسان يجهد نفسه أو يكلفها ما لا تطيق، أمور أيضا أخرى يجب مراعاتها. لكن المقصود لو أننا أخذنا بهديه صلى الله عليه وسلم ففيه كل الخير وكل الراحة وكل الطمأنينة في الدنيا والآخرة، والله ما يصيبنا داء ولا بلاء ولا مصيبة ولا أمر من أمور التي نكرهها إلا لمخالفة هديه صلى الله عليه وسلم. هذه مشكلتنا في حياتنا، نسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا ويهدينا ويهدي هؤلاء الإخوان جميعا أنه سميع مجيب. حقيقة هذه كثير من الناس، هذه رسالة طويلة عن منكر، عن جدة عموما وما فيها من منكرات في الشواطئ وغيرها، هذه عن منكر الحديقة التي في حي الجامعة بجانب مطعم حراء وسوق الجامعة، ما فيها من تبرج هذه عن منكر آخر، وهو أن منظمة الكرة الناعمة كما سموها تفتخر أن تستضيفكم في حفل عشاء راقص يوم الخميس 9 سبتمبر 7:30 مساء 23/3 في صالة زنبنيون قرية بجاريا، ويقوم بتقديم الطعام فيها شركة المأكولات العربية، 150 ريال للفرد الواحد، 250 للثنائي، والتذاكر بعدد محدود، وبعدين أسماء من اتصل بهم، وهكذا. هذا الإعلان واضح في هذا منكر، حفل راقص مختلط وغير ذلك. أقول يا إخوان والله هذه المنكرات أصبح تتبعها من أصعب ما يكون، منكرات وراء منكرات ومفاسد وراء مفاسد، ولو أن الإنسان شغل نفسه بها لدخل في متاهة ودوامة لا نهاية لها. السبب في هذا أننا لا نعالج الأمور من جذورها، لماذا تنتشر هذه المنكرات ولماذا تتفشى هذه المفاسد بتهاون الجميع، تهاون كل من يهمه الأمر في هذا الشأن. والله سبحانه وتعالى قد وزع المسؤولية في هذه المنكرات وفي أي أمر من هذه الأمور التي تخل بسفينة المجتمع، لأن المجتمع كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم كالسفينة، لو خرقها واحد من طرفها لما أمكن الآخرين الذين في الدور الأعلى أو في الطرف الآخر أن يقولوا خرقت في غرفة فلان ولا يهمنا، إذا خرقت من مكان غرقوا جميعا. فوزع الله تبارك وتعالى المسؤوليات والواجبات علينا كل بحسبه، فمن يستطيع أن يغير باليد من حاكم أو عضو هيئة أو مسؤول تنفيذي فلا يجوز له أن يتهاون وأن يقصر في التغيير، تغيير المنكرات باليد. من يستطيع أن يغير بلسانه من طالب علم أو واعظ أو مذكر أو محدث لا يجوز له أن يؤخر هذا أو يتهاون فيه ويترك الناس بلا وعظ ولا تذكير ولا نصيحة. كذلك من يغير بيده في بيته كولي أمر الأسرة أو رب الأسرة، مدير الإدارة التي يكون فيها هذا المنكر، مدير المدرسة، مدير العمل، كل من كان له ولاية باليد يغير المنكر بيده. أقل شيء أن يكون التغيير بالقلب، وهذا التغيير بالقلب كما قد بينا فيما سبق ولا بأس أن نعيد لأهميته، التغيير بالقلب ليس معناه أن الإنسان يعرف أنه حرام، فرق كبير بين التغيير وبين المعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من عرف بقلبه، لا أبدا، مجرد المعرفة، حتى كثير من الفساق يعرف أنه حرام، إذا مر السوق شاف تبرج يعرف أنه حرام، ما يكفي هذا، تغيير سماه النبي صلى الله عليه وسلم تغييرا. كيف تغير؟ تغيير معناه تحاول الانتقال من حال إلى حال، هذا التغيير. طيب إذا كيف؟ بالقلب، بالغضب، بالألم، يتألم قلبك، بالدعاء، لأنك إذا تألمت وحزنت يمكن تغير بالدعاء، تدعي الله سبحانه وتعالى، تدعي لهؤلاء بالهداية، أو تدعي على إن كانوا يستحقون الدعاء عليهم بالهلاك أو مثلا، المهم أنك تغير بقلبك. فتعاني تحمل هم الدعوة وهم الإنكار. فمشكلتنا الآن أن هذه الدرجة الدنيا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان أو ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، هذه الدرجة مفقودة إلا عند القليل ممن رحم الله. التغيير بالقلب، التغيير باللسان قليل، التغيير باليد أقل، ولو كان موجودا أو هذه الثلاثة كلها لو وجدت لما رأينا هذه المنكرات المتفشية التي تنذر بعذاب من الله عز وجل صباح مساء. مالك بن دينار رحمه الله خرج أهل البصرة يستسقون وعادوا قالوا لم نمطر، قال أتستبطئون المطر؟ أما والله إني لأستبطئ الحجارة من السماء. ألا تنظرون إلى ذنوبكم وأعمالكم؟ لو نظرنا إلى ذنوبنا وإلى أعمالنا لاستبطأنا الحجارة من السماء، كيف لم تنزل علينا حجارة من السماء والعياذ بالله. لأن الذي عذب الأمم قبلنا بهذه الأمور بالكفر، في إظهار الفواحش، في عمل قوم لوط بأشباه ذلك، هو نفسه تبارك وتعالى الذي قال إن ربك لبالمرصاد لكل أمة فعلت ذلك، وهو الذي قال وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد، يعني ما الحجارة التي أنزلت على قوم لوط ما هي خاصة بقوم لوط، وما هي من الظالمين ببعيد في أي زمان في أي مكان. سنة الله تعالى واحدة، فكلا أخذنا بذنبه، فنحن نخشى والله من هذا، نسأل الله العفو والعافية والمغفرة والرحمة. هذه منكرات كثيرة وفي كل حي، ويجب على كل إنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى بحسب ما أعطاه الله من قدرة على إنكار وتغيير شيء منها أو كلها. جزاك الله خير. يقول الأخ أنشئ مسجد في الحي الذي أسكن فيه والعمال الذين يشتغلون به فلبينيين، فما الحكم؟ ربما يقصد الأخ أن العمال الذين يبنون المسجد كفار، هل يجوز أن يبني الكفار المساجد؟ نحن نقول لا يجوز أن يدخلوا جزيرة العرب، فكيف إذا كانوا يبنون بيوت الله ويباشرون بأيديهم ما يتعلق بها ووضع حتى أنهم قد يضعون المصاحف، قد يرتبون حتى أحيانا شركات النظافة تتولى بعض المساجد في بعض القطاعات، يكون من الكفار، هو يدخل ويرتبها ويشيلها ويحطها، سبحان الله. يعني هذا من غفلتنا، لأننا عندما لا نعالج المنكر من منبعه ونحاول أن نعالجه في مصده لا يجدي ذلك شيئا. يجب أن يستأصل المنكر من أصله، فهو أن لا يؤتى بهؤلاء مطلقا إلا من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وليس كل من قال أنا مسلم قلنا حياك الله وتعال، قد يكون رافضيا، قد يكون فاسقا فاجرا، بائع مخدرات، بائع خمر، إلى آخر المنكرات، وهو مسلم. يجب أن يتحرى أن لا يكون إلا مستقيما، قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، هذا لا يجوز. الله المستعان. هذه أسئلة يمكن كلها هذه عن موضوع ما يسمى المولد. يقول الأخ كنت في المسجد النبوي وهناك رأيت انتشار الرافضة والصوفية وإظهار الفرحة بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما يزعمون، ولم أرى أحدا لا بشكل رسمي أو تطوعي ينهى عن كل هذا. هذا مصيبة إذا كان، والليلة شد، كان هذا الأخ يتكلم عن الليلة في قد مضت، فما بالك بالليلة، ولا يوجد إنكار لا رسمي ولا تطوعي، بل ترى البلد وكأن فعلا كأنها عيد، وقد جعلت عيدا. وقد تكلمنا وتكلم الإخوة عن هذا الموضوع، والمركز الدعوة فين الله مستيقظ فين مجيبة نعم الكرافين اليوم، يعني مركز الدعوة بمناسبة الحمد لله بعضها الخير وزعوا، يمكن أن يعني وصلت كل مسجد، أو الذي يريد يمكن أن يعطى إن شاء الله. الآن أقول يعني الحكم واضح، الحكم بالمولد واضح أنه بدعة، الاحتفال بالمولد بدعة. ومما نذكر به في هذه المناسبة لعل هؤلاء يزدجرون أو يتعظون، أن الثاني عشر من ربيع الأول هو يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، يوم وفاته وليس يوم مولده. يوم مولده غير ثابت ولا يعلم، لأنه ولد كما تعلمون طبعا قبل البعثة، يعني في الجاهلية، يعني ما أحد كان مهتم أن يسجل متى ولد أو يؤرخ. فاختلف العلماء في ذلك، قيل في رمضان، قيل في ربيع، قيل في غيره، ما هو معروف. لكن الوفاة التي كانت في الثاني عشر من ربيع، فهذا الأمر يجعلنا نتذكر. طيب من الذي أحدث هذا ولماذا أحدث؟ أول من أحيى المولد وأحدث المولد زنادقة العبيديون المجوس، وهم من يهود الفارس، من يهود المجوس الذين لا ينتسبون لا إلى الدين ولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، وسموا أنفسهم الفاطميين، وجعلوا يوم وفاته صلى الله عليه وسلم عيدا يحتفلون به. وإلى هذا اليوم اليهود والنصارى يفرحون ويحتفلون بيوم موت أي عدو لهم. وكانوا في أوروبا أعلنوا أن يوم وفاة محمد الفاتح، فاتح القسطنطينية، أنه عيد عام عند الكاثوليك، عيد يضيئون الشموع ويحتفلون ويطربون بمناسبة ذكرى وفاة محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية. عرفت؟ فلذلك الذي يحتفل بهذه الليلة ويوقد الشموع تحتفل به بذكرى وفاته صلى الله عليه وسلم، تحتفل. لو فكر العاقل يقول لك لا زي ما كتب مثلا الدكتور محمد عبد اليماني بعض الناس، لا احنا ما نخرج عن الشرع، احنا بس للذكر والعبادة ولا ما ادري ايش واحياء. سبحان الله العظيم يا اخواننا، بارك الله فيكم، ان كنتم حقا تريدون تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى يصح لك في اي وقت في اي مناسبة في اي يوم في اي ساعة يحق لك ان تغفل عن ذكرى او ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ متى حتى تقول الليلة هذه نجعلها نتذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، او نقيم او ان وسائل الاعلام لا يعني تنتبه وتحتفل وتحتفي بهذه الليلة؟ يعني وسائل الإعلام طول السنة غناء ورقص وفساد وسرك وكل شيء، وفي هذه الليلة تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، متى يمر بك أيها المؤمن ساعة لا تكون فيها ومتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ندخل المسجد ونقول الدعاء، نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم، وندخل المسجد ونصلي كما صلى، وتشهد في صلاتنا ونصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم، وتخرج وتصلي وتسلم عليه. كم المفروض وكم ينبغي في اليوم؟ كم؟ مئات، عشرات، ألوف، بقدر ما تستطيع. من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. أتوضأ كما يتوضأ، إذا نظرت إلى المرآة أتذكر الدعاء، إذا أخذت مضجعي أتذكر الدعاء كما علمنا صلى الله عليه وسلم، فأنام كما أنام. أتعامل مع أهلي كما تعامل صلى الله عليه وسلم، في دكاني كيف النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا ونهى عن كذا. إذن في كل لحظة من حياتي أنا مرتبط به صلى الله عليه وسلم بذكراه. فمتى يقول لك واحد تعال نحتفل؟ ليش؟ قال نتذكره. ذكرني هو غائب عنا، وألست المآذن والحمد لله كما قال ورفعنا لك ذكرك نسمعها، أشهد أن محمد رسول الله كم مرة والحمد لله في اليوم، ما بين ساعة وساعتين أو أربع خمس ساعات، وإذا بالأذان يردد هنا وهنا. والآن مع الإذاعات ما شاء الله، يعني أذن في الرياض بعدين أذن هنا بعدين أذن في مثلا في القاهرة، فالوقت كله ذكر، كله الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ما ينسى الحمد لله. فالمؤمنون لا ينسونه، لكن الفستاق الغافلون يريدون أن يجعلوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذكرى الأم أو الأب، ليس عند المسلمين، لا عند المسلمين الأم والأب لهم تقديرهم واحترامهم وبرهم أيضا متصل، لا عند الكفار، الكفار ما عندهم إلا عيد الأم، الأم التي أنجبته وتعبت وهي أولى الناس بحسن صحبة الإنسان كما علمنا ديننا، هذه عند الغربيين لها يوم، يوم في السنة عيد الأم لمن يحتفل، طبعا لمن يهم عيد الأم يهدي لها هدية، يسلم عليها، يزورها، يعمل شيء، جلسة، أكل ويمشوا. فهم يريدون أن يجعلوا منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المؤمنين مثل هذا الغافل الشارد السائح في فسقه وفجوره وعربدته، إذا جاء يوم في السنة ذكر أمه، هكذا يريدون. وهذا من الحط من قدره صلى الله عليه وسلم. وبعدين يجيك الواحد اللي نعرف أنه موظف الكفار ويتعامل معهم ويواليهم ويداهنهم وبعيد في خلقه وفي سيرته وفي كثير من أموره عما شرع الله ورسوله، ويا حبيبي يا رسول الله، ويا حبيبي، ويا حبيبي، ويحب من يحبك، ويحب حبك، فين هذا الحب؟ فين؟ دخل رجل على أحد الخلفاء من العلماء الذين لهم قدم صدق ولا يدخلون إلا لموعظة أو تذكير، فدخل وجد هذا الخليفة عنده رجل نصراني جالس عنده، فقال يعني أبياتا على سبيل، قال يا ابن أو يا خير الأباء، إن الذي فضلت من أجله يزعم هذا أنه كاذب. قال كيف؟ أعد. قال إن الذي فضلت من أجله يزعم هذا أنه كاذب. فالتفت الخليفة إلى النصراني وقال هذا حق؟ قال نعم. فقال علي بالسيف فقطع عنقه. قل أنت فضلت من أجل من؟ من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبني منك هذا النصراني هذا يزعم أنه كاذب، وأنت فضلت من أجله يزعم هذا أنه كاذب. فسأله صحيح؟ قال نعم، لأنه لو قال إنه صادق لقال قل لا إله إلا الله وأسلم، فأبى. قال نعم. فلو كان الذي يقول أحبك وأحب من يحبك وحبك وحبك يطبق هذه القاعدة وينظر كيف تتعامل مع الكفار، مع اليهود، مع النصارى، في مؤسستك أو في جريدتك أو مجلتك أو إدارتك أو أينما كنت، هل توالي فعلا في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وتعادي فيه، أم أنك تقرب أعداءه وتحارب أولياءه؟ فقول يا أخوان، كل ما يقال عن هذا المولد كما يسمونه أو كما يشيعون عنه هو من البدع المحدثة في الدين التي فيها تلبيس على المغفلين. من مصائبنا في هذا العصر التلبيس والرياء والنفاق، كما قال الفضيل رحمه الله: كانوا يراؤون بما يعملون، كانوا يراؤون بما يعملون، فأصبحنا في زمن نرائي بما لا نعمل. إن شاء الله بعد الأذان نكمل. فكنا نقول كيف قال بعض السلف: كانوا يراؤون بما يعملون، ونحن الآن في زمان يراؤون أو نرائي بما لا نعمل. المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، لكن يراؤون بأعمال عملوها، يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد إلى تبوك، خرجوا إلى تبوك في شدة الحر، من خرج منهم واستهزأ بالقراء هناك، ويحجون ويتصدقون إذا دفع المسلمون شيئا، ورأوا الناس يتصدقون أيضا هكذا، يصلون وإن كانوا يتخلفون عن الفرائض التي يكون التهرب فيها أخف مثل العشاء أو الفجر، المهم أنهم يعملون ويراؤون بما يعملون. مصيبتنا الآن أن المنافقين يراؤون بما لا يعملون، فلا حج ولا صدقة ولا جهاد ولا أمر معروف ولا المنكر، مع ذلك يدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه والحرص عليه، وأنهم أولى الناس به وأنهم أولياؤه. حتى لو قيل لهم يعني من أولياء النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نحن. لماذا؟ لأنه ليلة في السنة يسوي عشاء ويأكل من تلك المائدة وينشد الأشعار ويمشوا، هذه ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه محبته، وهذه التي بها تنالون الدرجات العلى عند الله بزعمكم، هذه هي، هذا غاية ما في الأمر. ولذلك شوف لما يستعرضون من الذين مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك مدح فلان ومدح فلان، كأن القضية كما يستعرض من مدح خليفة من الخلفاء أو ملكا من الملوك. رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناء الله تعالى عليه وثناء الأمة والحمد لله وثناء الأنبياء عليه قبل أن يأتي إلى هذه الدنيا صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد حق، وذكره مرفوع والحمد لله في كل مكان، فلا يحتاج أن تقول فلان مدحه وفلان قال فيه قصيدة. سبحان الله، يعني الإنسان إذا كان في ضوء النهار والشمس ساطعة هل يبحث عن شمعة يوقدها يقول نريدها لأننا نحتاج النور؟ نوره صلى الله عليه وسلم كهذه الشمس، وذكره والحمد لله كذلك. وإنما الواجب أن تتبع سنته، وأن كل إنسان يجتهد ليكون أقرب الناس إلى اتباعه صلى الله عليه وسلم، أن يجاهد كما جاهد، أن يصبر كما صبر، أن يضحي كما ضحى في سبيل الله عز وجل وبذل نفسه، أن يكون عبدا شكورا يعبد الله، ولن نكون مثله صلى الله عليه وسلم، لكن المهم أن نعمل كما عمل قدوة، نجعله قدوة لنا في أعمالنا، فبهذا يتحقق لنا هذا الانتماء وهذا الحب الذي نزعمه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما نجعل له يوم في التلفزيون أو ليلة احتفال نسميها عيد المولد، عيد مولد النبي، أو نجعل له ذكرى أو ورقة نعلقها، أو يكتب بيت شعر في التقويم نحطه في البيت، أو كل هذه شعارات يمكن تجعلها مع أي واحد، صديق أو صاحب، أي واحد له زميل في العمل، له رئيس، له مدير يعجب فيه، ممكن يحط يعني مثل هذه الكلمات، ولا يحط صورته، ولا يحط شيء، ويعتبروها الناس أنها إكرام. هذا كله بدعة محدثة لا يجوز أن تقر لا في المدينة ولا في غيرها ولا في أي بلد كانت. فإذا قال قائل أن بعض بلاد المسلمين يضيق على الدعوة فيها ولا يسمح لهم إلا في ليلة المولد، فنقول هو هذا من تهاون المسلمين وتخاذلهم، حتى أنهم لم يستطيعوا أن يدعوا إلى الله إلا بالبدع أو في ليلة البدعة، لأنهم تركوا الدعوة إلى الله على حقيقتها، تركوا دعوة الناس إلى التوحيد، تركوا الجهاد في سبيل الله حتى استضعفوا واستذلوا. فبالفعل كثير من الدول ما يسمح لهم أن يسووا اجتماع إلا ليلة المولد، لأن النصارى أو أذيال النصارى وأذناب النصارى لا يعترفون إلا بعيد الميلاد حفلا، فكذلك المسلمون يحتفلوا فقط. وهذا لا شك أنه هوان من الله عز وجل ضربه عليهم، ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا اجتهدنا في تحقيق التوحيد فإننا سوف ننتصر بإذن الله عز وجل، وباتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف نتغلب على كل عدو من هؤلاء، ولا نحتاج أن نستغل كما يقال مناسبة بدعية لندعو إلى الله. ما ضيق الله تعالى علينا أبدا، فلندعو بالسنة وبالحق، وفيها الغنية وفيها الكفاية في أي بلد كنا. ومع ذلك نقول لا بأس إذا كان عند الإخوة ردود على بعض ما كتب، ردود أن يكتبوا ويردوا على هذه الجرائد، وأن تنشر ذلك إن شاء الله. هذه إعلانات لمحاضرات، نسأل الله أن ينفعنا وإياك بما نسمع وما نقول. الشيخ الدكتور أنيس طاهر له محاضرة بعنوان ضوابط مهمة لحسن فهم السنة، يوم الاثنين 13/3 بعد المغرب في حي السبيل مسجد محفوظ. الحمد لله، جزاه الله خيرا. كذلك إحدى الأخوات في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الخيرية تلقى المحاضرة مسجد ابن عباس حي النعيم بعنوان الثروة المهدرة. فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله الفريان رئيس جماعة تحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض، المحاضرة الأولى يلقيها بعنوان الدعوة إلى الله وأثرها في المجتمع، وذلك يوم الاثنين 13/3 بعد صلاة المغرب في مسجد الأمير متعب هنا. والمحاضرة الثانية يوم الثلاثاء بعده في مسجد نور الإيمان حي البوادي شمال غرب دوار الفلك بعنوان التربية الصالحة وأثرها على الفرد والجماعة. ما شاء الله، محاضرتان فقط له وإلا برضه يستمر. والله الشيخ عبد الرحمن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به مكسب يعني عظيم مجيئه وأمثاله من العلماء الأفاضل. في مركز جدة الصيفي النسائي 5 في أذن حوال الشيخ محمد أمين مرزا يوم الثلاثاء أيضا في الثانوية الرابعة عشرة. الشيخ يحيى بن عبد العزيز اليحيى له محاضرة بعنوان كونوا مع الصادقين يوم الأربعاء 15/3 في مسجد البيان بحي الصفا جوار مستشفى العيون. إن شاء الله تعالى الوصية الرابعة من وصايا الأنبياء بإذن الله في مسجد السماحة نلقيها إن شاء الله يوم الخميس 16/3. يقول الأخ: هل يجوز لنا أن ننكر على هؤلاء المبتدعة بدعة المولد في محل البدعة وفي محل هذا الاحتفال بإقامة المحاضرات والحلقات؟ في محل البدعة بمعنى أنك تذهب إليهم وهم مجتمعون وتنكر، نعم من يستطيع ذلك ويبين لهم ويعظهم وينصحهم هذا خير وهذا فضل عظيم، والواجب أنهم يمنعون، الواجب أنه إذا علم باجتماعهم أن يفض هذا الاجتماع لأنه بدعة، والبدعة تحارب أشد من المعصية لأن صاحب المعصية يتوب منها. لماذا قال العلماء إن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية؟ لأن صاحب البدعة لا يتوب منها، أما صاحب المعصية فيتوب، إن كانت خمرا أو سرقة أو زنا والعياذ بالله فإنه يشعر أنه مذنب ولا بد أن يتوب، لكن من يرتكب هذه البدع يشعر أنه مطيع ومتقرب وعابد وأفضل من غيره فيموت على ضلاله ولا يتوب منها. فيجب أن تفض هذه الاجتماعات، وهي أولى بالوجوب من فض مجتمعات الفسق والهجور. أما إذا كان أيضا الإنسان يمكن أن يعلم أنه يمكن أن يقيم في مكان ما أو في مسجد ما بدعة فيأتي هو ويقيم فيه محاضرة أو ندوة مفيدة بقصد أن يحل هذا محل هذا، فهذا أيضا محمود ولا بأس به إن شاء الله. ما حدث في كرواتيا لا شك أنه مؤلم جدا. الكروات داهموا المراكز الإسلامية التي تقوم عليها الجمعيات الإسلامية في كرواتيا، واحتجزوا بعض الموظفين ونهبوها وأخذوا ما فيها، وذلك بغرض قطع أي وسيلة يمكن أن تصل للمسلمين هنالك، وخاصة عندما وجدوا نجاحا دعويا لهذه المنظمات. والحمد لله تعلم المسلمون وعرفوا دينهم، وهذا أكبر ربح أنهم لم يخسروا الأرض إذا ربحوا العقيدة. فلو أخذ الكروات أو الصرب كل أرضنا، لكن تعلمنا معنى لا إله إلا الله وعرفنا التوحيد وعرفنا الله وصلينا وصمنا فنحن في حال ربح، هذا ربح ومكسب عظيم. ولو بقيت الأمور كما كانت من غير هذه الحروب وهذه الفتن لما عرفنا الله، يعني هكذا يعبرون ويقولون، وقد الحمد لله هدى الله منهم كثيرا. فهؤلاء الكروات الكاثوليك الحاقدين هاجموا هذه المراكز لأنها إسلامية، وزعموا أن فيها متفجرات وأن فيها قنابل، وأنها التهمة التي تقال دائما من قبل الصليبيين وأولياء الصليبيين وعملائهم وأذنابهم لإغلاق أي عمل أو أي مؤسسة خيرية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض هذه المراكز وأهلها خيرا، وأن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. نعم، بمناسبة هذه الرسائل والحديث عن المنكرات، هو كما تعلمون إن شاء الله تعالى سوف تجتمع هيئة كبار العلماء في يوم السبت القادم بإذن الله، وبعض الأخوة يعني اقترحوا أن يكتب إليهم عن مثل هذه المنكرات، وهذا اقتراح جيد وفكرة طيبة. فلو أن كل مجموعة من الأخوة أو إنسان يعني لديه فكرة متكاملة عن أي منكر المنكرات كتب ذلك وأرسلها لسماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله في الطائف، ويطلب من عرضها عليهم، أو أعطى كل واحد منهم نسخة منها، فإن هذا خير كبير. أن هذا الاجتماع إن شاء الله إذا رأوا مثل هذه المنكرات واطمأنوا إلى صحة المعلومات التي فيها، فنرجو أن يكون ذلك بإذن الله بداية لتغييرها. بعض الأخوان يعني حقيقة يعطيني مثل هذه الرسائل أمانة توصلها إلى الشيخ، لا بأس إن شاء الله، لكن أرجو أن لا تعتمدوا علي، أو إذا ما لقيني الواحد يقول ما وجدته، في إمكانكم بإذن الله أن توصلوها إلى الشيخ وهو في الطائف وبيته معروف ويعرض ذلك جزاه الله خيرا على الهيئة، فهي فرصة نرجو أن لا تفوت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى، ويوفقنا لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.